الأمر الثالث، وجد اليوم من ينتسب إلى الدعوة السلفية ونجده يتكلم على بعض أعلام السنة من الأئمة كابن تيمية والألباني رحمهما الله، فما موقف طالب العلم الذي تنصحونه به؟ الحمد لله، ينبغي على طالب العلم بل ينبغي على المسلم أن يكون سليم القلب لعلماء الأمة الذين قرروا التوحيد ونشروا السنة وذبوا عنهما وجاهدوا جهادا عظيما في ذلك، ولا يجوز أن تطلق الألسنة في أولئك العلماء الأبرار كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين شيخ الألباني رحمهم الله جميعا، فهؤلاء العلماء أهل سنة وأهل توحيد جاهدوا في هذا جهادا عظيما وفتح الله عليهم فتحا مبينا وتعلم الناس منهم التوحيد والسنة، ولا يعني أن أحدهم معصوم، فقد يخطئ أحدهم في مسألة من المسائل، وبيان الخطأ ليس قدحا ولا ذما، ولكن المصيبة والخطأ الممنوع أن يطلق الإنسان لسانه في هؤلاء الأعلام كبعض من يدعون السنة في هذه الأيام ويطلقون ألسنتهم مثلا في الشيخ الألباني رحمه الله، بل من أقبح ما سمعت أن أحدهم يقول إن الشيخ الألباني لم يعرف التوحيد وأنه لا فرق بينه وبين داود بن جرجيس، وهذه من قبائح الأمور. رجل أمضى حياته كلها يقرر التوحيد تقريرا طيبا والسنة، وعرف الناس السنة عن طريقه، والله زرنا أماكن كثيرة ووجدنا أناسا على السنة، ولما سألناهم وجدنا أنهم تتلمذوا على أشرطة الشيخ ناصر رحمه الله، وعرفوا هذا الطريق عن هذا الرجل المبارك رحمه الله عز وجل. ولكن كما قلنا الخطأ وارد، أما إطلاق الألسنة في هؤلاء العلماء فالحقيقة أولا يدل على خلل عند الإنسان، وثانيا والله إن عاقبته وخيمة، ما عرفنا أحدا يطلق لسانه في علماء السنة أهل التوحيد الذين قضوا حياتهم في نشرهما إلا وكانت عاقبته ذميمة وآل أمره إلى شر، بل نعرف واحدا كان من الذين يتكلمون في علماء التوحيد والسنة ليلا ونهارا، وبرز في فترة من الفترات، ثم والعياذ بالله بدأ ينحل من الاستقامة شيئا فشيئا، حتى سألت عنه قبل فترة من الزمن فقالوا لي إنه أصبح لا يصلي والعياذ بالله. وهذا يا إخوة أحد تفسيرات أهل السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو ذهبت إلى من قيلت فيه فإن لم يكن كما قيل حارت على صاحبها. قال أهل السنة والجماعة: لا يعني أنه يكفر بمجرد أن يقول لأخيه يا كافر، لكن الذي يتساهل في هذا الأمر قد تؤول عاقبته والعياذ بالله إلى أن ينحل من الدين شيئا فشيئا حتى يترك الدين. فينبغي يا إخوة أن ننتبه، علماؤنا أهل التوحيد أهل السنة ينبغي أن نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم قدرهم، وندب عن أعراضهم وندعو لهم ونستغفر لهم ونحذر أي ما حذر من الوقيعة فيهم أو الطعن فيهم أو الرضا بالطعن فيهم أو الكلام فيهم. ومن كان له خطأ فبين خطأه بيانا علميا فلا حرج في هذا، ولكن أيضا من الذي يبين؟ يبينه عالم عارف بما يقول، وليس صغار طلاب العلم الذين يجرؤون على العلماء وهم لا يفهمون كلام العلماء ولا يفهمون النصوص. فينبغي أيها الإخوة أن نتنبه لهذا الأمر ونعرف لعلمائنا فضلهم وندعو لهم وندب عن أعراضهم، ولا نرضى بأن يتنقص علماؤنا، ونحذر من هذه المناهج الباطلة الفاسدة التي تهون من شأن العلماء وتطعن في العلماء. الله أعلم.